أدمانا وإخوة فارقونا، ولسام الماضي تفوح من ثغراته مسائم العبر، كلمات متنافرة من حولي وترانيم مبعثرة هنا وهناك، وكنز مليء بجواهر الكلمات وأعذب الألحان تتخلله قطرات من شجا أليم، وإرهاصات أمل بارق يحدونا نحو المعالي بإذن الباري. هكذا غدا حليم الماضي. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال. إذا تعالت أحداث تدوينا، نفديك أمتنا بالنفس والمال، فمن يواسيني في غربتي حينا، فأنت للجد والعم والخال. إذا تعالت أحداث تدوينا، نفديك أمتنا بالنفس والمال، فمن يواسيني في غربتي حينا، فأنت الجد والعم والخال. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال. أخي يا نورا أضحى على نور، يا كوكبا غاليا طيب الفال، يا فتية الحق يا أحي بابي، يا زمرة جالت في القلب والبال. أخي يا نورا أضحى على نور، يا كوكبا غاليا يا طيب الفال، يا فدية الحق يا أحي بابي، يا زمرة جالت في القلب والبال. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال. الحق يحدونا والخيل تجول، والسيف يعلونا والكفر يزول، غياتنا تسمو لترقى السحاب، صواعقا صبرا يا أهل الكتاب. الحق يحدونا والخيل تجول، والسيف يعلونا والكفر يزول، غياتنا تسمو لترقى السحاب، صواعقا صبرا يا أهل الكتاب. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال. قد عدنا يا أمتي سعيا، والقلب مشتاق تحدوه آمال، هذه طلائعنا لله قد سارت، ونتبع القول بالجد أفعال، ونتبع القول بالجد أفعال، ونتبع القول بالجد أفعال. قد عدنا. رفرفي أيا راية النصر ولا تستكيني، حركي بواقي الكرامة في قلوب المؤمنين، علهم أن يكونوا من الظاهرين. رفرفي لتبعديهم عن معاني الذل والخنوع،